السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح متن الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا المتن، بعد أن انتهى وفرغ من ذكر بعض المسائل المتعلقة بكتاب النكاح، قال رحمه الله بعد ذلك: كتاب الطلاق. إذن بعد أن تكلم الشوكاني رحمة الله عليه عما يتعلق بالنكاح، انتقل بعد ذلك للكلام عن المسائل المتعلقة بالطلاق. والطلاق كما تعلمون جميعا هو فك الرابطة الزوجية التي تكون بين الرجل والمرأة، ولا خلاف بين العلماء في مشروعية الطلاق. فالطلاق طبعا يعني مشروع باتفاق العلماء، وأدلة ذلك يعني أشهر من أن تبين من أن تذكر، بل أنزل الله تبارك وتعالى سورة بأكملها في الطلاق، سورة الطلاق. قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى آخر الآيات. إذن فكما قلت يعني لا خلاف بين العلماء في مشروعية الطلاق، ولكن اختلف العلماء في حكم الطلاق من حيث الأصل. يعني ما هو الأصل في الطلاق؟ هل الأصل في الطلاق أنه مباح؟ هل الأصل في الطلاق أنه مباح، وبالتالي فيجوز للرجل أن يطلق امرأته ولو من غير سبب؟ يعني كما يقولوا احنا بالعامية، نفحته يطلق ما عليش كاش مشكل. لماذا؟ لأن الطلاق مباح. أم أن الأصل في الطلاق أنه يعني ممنوع؟ إذن هناك يعني خلاف يعني كبير بين العلماء في حكم الطلاق من حيث الأصل. هل الأصل فيه الإباحة فيجوز للرجل أن يطلق مطلقا، أم أن الأصل فيه المنع فلا يطلق الرجل امرأته إلا إذا احتاج إلى مثل هذا الطلاق. المهم كما قلت يعني هناك خلاف بين العلماء في حكم الطلاق من حيث الأصل، وأكثر العلماء يعني يذهبون إلى القول الأول، يعني أكثر العلماء على أن الطلاق من حيث الأصل مباح، فحتى لو طلق الرجل امرأته من غير سبب فلا شيء عليه ولا إثم عليه. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطلاق يعني هو خلاف الأولى، يعني أقل ما يقال في الطلاق أنه يعني خلاف الأولى، ولا يقال يعني في الطلاق بأنه هكذا مباح، لا يقال في الطلاق بأنه يعني مباح بمعنى الإباحة يعني في معناها الشرعي. المباح هو يعني ما تساوى يعني طرفاه، يعني ما فيها لا إثم ولا حسنة، يعني لا ما فيه لا حسنة ولا إثم، فهو متساوي الطرفين. فالذي يظهر يعني من خلال النصوص الشرعية يعني أن الطلاق فيه شيء، فيه شيء يعني هو خلاف الأولى، أو أنه يعني مكروه كما يعني صرح بذلك يعني بعض أهل العلم. ذلك لأن النصوص الشرعية يعني تدل على يعني الحرص على أن تبقى الرابطة الزوجية يعني بين الرجل والمرأة. يعني من تتبع يعني نصوص الشرع يعني لا وجد هذا المعنى، فالشرع يعني يحرص أشد الحرص على أن تبقى يعني الرابطة الزوجية يعني بين الرجل والمرأة، حتى قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني تأمل يعني سبحان الله، يعني حتى إذا وصل يعني الزوج إلى يعني درجة أنه يعني يكره امرأته ولا يحبها، ومع ذلك يعني حث الشرع على يعني بقاء يعني هذه الرابطة الزوجية وعدم يعني فكها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يكره مؤمن مؤمنة. قال صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أحيانا يعني قد يلقى في قلب الزوج يعني كراهة امرأته، وبالمناسبة كما سيأتي التنبيه على ذلك في كثير من الأحيان هذه الكراهة التي تلقى في قلب الرجل تجاه امرأته في كثير من الأحيان هي وساوس شيطانية، هي وساوس شيطانية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني إذا ألقي في قلبك كبغض امرأتك وكراهية امرأتك بسبب خلق معين، تشوفها مثلا ما تنظفش مليح البيت، ما تطيبش مليح إلى آخره، فيعني تذكر يعني في المقابل تذكر ما عندها يعني من الأخلاق الحسنة الطيبة مما يدعوك إلى الإمساك بها وعدم تطليقها. يعني استحضر مثلا بأن هذه المرأة محافظة على دينها على صلاتها، تحترمك مثلا، تحترم والديك، تقدرهم إلى غير ذلك. يعني إذا ألقي في قلب الرجل يعني كراهية امرأته يعني بسبب أشياء، وفي بعض الأحيان هذه الأشياء قد تكون يعني تافهة ولكن يعظمها الشيطان. إذن فعلى المؤمن أن يقابل بين يعني ما عند هذه المرأة أيضا من حسنات، من حسنات يعني وأخلاق يعني كريمة وطيبة. إذن فتلاحظون يعني مثل هذه النصوص يعني موجودة يعني في الشرع بكثرة، يعني تدل على ماذا؟ على أن الشريعة يعني تحرص أشد الحرص على أن تبقى يعني هذه العلاقة الزوجية وهذه الرابطة الزوجية يعني بين الرجل والمرأة. فكيف يقال بعد ذلك بأن يعني الطلاق مباح كإباحة الأكل والشرب ونحو ذلك؟ أن يظهر لي يعني أن هذا القول خلاف النصوص. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس كما تعلمون هو الشيطان الأعظم، الشيطان الأكبر الذي رفض وأبى السجود لآدم، لأبينا آدم عليه السلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي صحيح مسلم: إن الشيطان أو إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث سراياه يعني يبعث جنوده الشياطين لإغواء بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: فأدناهم منه منزلة، يعني أقرب شياطين إلى إبليس، شياطين الذين يقربهم إليه ويعظمهم، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أعظمهم فتنة يعني للناس لبني آدم. قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك، قال: يجيء أحدهم، يعني كما يقولوا يعني يبعثهم مثلا في أول النهار يبعثهم الشيطان لإغواء بني آدم ثم يعودون. وطبعا كل واحد يمد التقرير تاعه، يعني واش دار في النهار، كل واحد يمد التقرير تاعه واش دار في النهار. قال عليه الصلاة والسلام: فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما فعلت شيء. يجي مثلا الشيطان يقول مثلا: أنا يعني وسوس للإنسان حتى خليته مثلا اغتاب خوه، ولا حتى خليته كذب إلى آخر، يعني هذه ذنوب المعاصي. يقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس: ما فعلت شيئا. قال: فيجيء يعني شيطان من الشياطين فيقول لإبليس: ما تركته، يعني ما تركت يعني شخصا ما حتى فرقت بينه وبين امرأته، يعني قالوا درت به وما خليتوش حتى طلق مرته. فيقول له إبليس: أنت يعني أنت يعني سيد الشياطين وكبير الشياطين. فيعني الشاهد من هذا الحديث أولا كما قلت أن يعني التفريق الذي يكون بين الرجل والمرأة في كثير من الأحيان يكون يعني بسبب يعني الشياطين ووساوسهم ونزعاتهم ونزاغاتهم. وهذا الحديث كما قلت يدل أيضا على أن الطلاق يعني ليس مباح كما هو ظاهر القول بالإباحة، بل يعني هو يعني شيء يحبه يعني الشيطان، بل يحبه إبليس، يحبه يعني الشيطان ويحبه إبليس. إذن فيعني هذا يدل على أن يعني الطلاق خاصة إذا كان يعني من غير أي سبب يعني لا شك أنه إما أن يقال بأنه يعني خلاف الأولى أو أنه مكروه كما قال بعض العلماء، بل بعضهم يعني ذهب حتى إلى التحريم، ذهب بعضهم حتى إلى التحريم، قال طلاق إذا يعني كان من غير سبب فهو محرم. لهذا كما قلت اختلف العلماء في حكم الطلاق يعني من حيث الأصل، يعني هل هو مباح أو ممنوع. فبعض العلماء قال الأصل فيه أنه ممنوع، والذين قالوا بالمنع منهم من قال هو مكروه، ومنهم من قال هو محرم، منهم من قال هو محرم. وأصحاب الفريق الثاني طبعا يستدلون بالحديث المعروف المشهور الذي جاء فيه أبغض الحلال إذا الله طلق. قالوا فالطلاق وإن أحله يعني الشرع يعني في بعض الحالات طبعا، إلا أن الله تعالى لا يحبه بل يبغضه، فدل ذلك على أن الأصل فيه ماذا؟ المنع والحظر. وإن كان طبعا هذا الحديث فيه ضعف، يعني حديث أبغض الحلال إلى الله طلب يعني هذا ليس بصحيح بل فيه ضعف. المهم كما قلت يعني العلماء اختلفوا يعني في الطلاق من حيث الأصل، منهم من قال الأصل فيه الإباحة، ومنهم من قال الأصل فيه ماذا؟ المنع. ولكن العلماء يعني شبه متفقون على أن الطلاق يعني تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة، سواء الذين قالوا بأن الأصل فيه المنع أو الذين قالوا الأصل فيه الإباحة، فهم متفقون جميعا على أن الطلاق يعني في بعض الأحيان قد يكون يعني مرغبا فيه شرعا بل مأمورا به شرعا، وفي بعض الأحوال والحالات قد يكون ماذا يعني محرما أو مكروها، وهذا باتفاق العلماء أن الطلاق بالنظر إلى يعني تفاصيله وحالته يعني تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة اللي هي المباح والمستحب والواجب والمكروه والحرام. إذن فالطلاق قد يكون مباح، الطلاق قد يكون مباح، ومثل العلماء لذلك بمن يطلق امرأته لكونها يعني تؤذيه بسوء يعني أخلاقها وسوء عشرتها ونحو ذلك. فالرجل يعني المرأة التي تؤذيه، المرأة التي يعني تؤذيه بسوء أخلاقها وسوء كلامها ونحو ذلك، وخاصة إذا كثر منها ذلك وتكرر منها ذلك، فإنه يباح له الطلاق. في هذه الحالة يباح له الطلاق، لأنه ما طلقش بدون سبب يا جماعة، هذا طلق لسبب، صح ولا لا؟ إذن في هذه الحالة قالوا يباح له الطلاق. قد يكون الطلاق مستحبا، يعني يستحب للرجل أن يطلق امرأته، ومثل العلماء لذلك بالمرأة التي تضيع وتضيع حقوق الله تبارك وتعالى، يعني امرأة لا تقوم بحقوق الله جل وعلا عليها، فلا تحافظ مثلا على صلاتها، امرأة لا تحافظ على صلاتها ومفرطة يعني في حقوق الله تبارك وتعالى، فمثل هذه المرأة إذا نصحها الرجل لم تنتصح ويعني أصرت على ما هي عليه من إضاعة حقوق الله، فيستحب للرجل ماذا؟ أن يطلقها، يستحب للرجل أن يطلقها وأن يتزوج بغيره. وقد يكون الطلاق في بعض الحالات واجبا، قد يكون الطلاق في بعض الحالات واجبا، يعني نقول للرجل يجب عليك أن تطلق. ومثل العلماء لذلك بالرجل المولي يعني الحالف، يعني في بعض الأحيان الرجل مثلا يحلف أن لا يقرب امرأته، يقول مثلا المرأة والله ما نزيد نقربك، ما نزيدش نتوشيك، ما نزيدش نجامعك إلى آخره. وطبعا هذا يدخل في حكم الإله، سيأتي الكلام عليه. الإله ذكره الله تعالى في سورة البقرة، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني الشخص اللي يحلف يمينا مطلق، حلفا مطلق، يقول مرت والله ما زلت نقربك، ففي هذه الحالة يأمرنا الشرع بأن ننتظر ماذا؟ أربعة أشهر، يعني نعطيه للرجل هذا مهلة أربع شهور، أربعة أشهر، حلف أنه ما يقربش مرته، نعطيه مهلة أربعة شهور، بالك وغضبان منها زعفان منها إلى آخره، ممكن يروح الزعاف هذا إلى آخره. فإن مضت هذه الأشهر الأربعة فإما أن يفي يعني يعود إلى امرأته، وإما أن يطلقها، وإما أن يطلقها. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نساء، يعني يؤلون من نساء يحلفون على أن لا يقربوا نساء، للذين يؤلون من نساء تربصوا يعني انتظار، تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني بعد هذه المدة فاءوا بمعنى رجعوا إلى زوجاته، يعني بعد ما حلف أنه ما يقربهاش ولا عادي يعني ولا يقربها ويعشرها كما يأمر الشرع. قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طيب إذا مرت أربعة أشهر ولم يفئ الرجل معاج، في هذه الحالة جمهور العلماء قالوا يجب عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق، يصبح الطلاق في حقه واجب، لأنه إما ترجع وإما تطلق وحده من الزوج. ولهذا ذكر الله تعالى هاتين الحالتين، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن فالطلاق هنا يصبح ماذا يا جماعة؟ واجب. إذن المولي من زوجته إذا مرت الأربعة أشهر ولم يفئ ولم يرجع إليها فيجب عليه أن يطلق. قد يكون الطلاق ماذا؟ مكروها. قد يكون الطلاق مكروها، ومثال ذلك، مثال ذلك كما قلنا إذا طلق امرأته من غير سبب، ما كان احتسب يعني المرأة هذه يعني نسقسيوها، المرأة هذه تكرهها، لا يقولك نحبها، طيب المرأة هذه سيئة الأخلاق، لا هذه حسنة الأخلاق، ولكن طلق نفحت لي طلق طلق بدون أي سبب. فمثل هذا الطلاق يكون ماذا؟ مكروها، وقد يعتبر محرما كما قلت عند بعض العلماء، عند بعض العلماء يعتبرونه محرما. وقد يكون الطلاق محرما، إذا احنا ذكرنا مثال تاع الكراهة، إذا طلق من غير سبب، إذا طلق من غير سبب يكون مكروها. والحالة الخامسة أن يكون الطلاق محرما، يعني في الحالة هذه حرام الرجل يطلق مرته، حرام. وذلك كأن تكون مثلا كما سيأتي في كلام المؤلف، كأن تكون مثلا المرأة في حيض، يعني الرجل كيحب يطلق مرته، ألقي في قلبه طلاق امرأته، ولكن امرأته الآن راهي في حالة حيض، راهي حائض، يجوز له يطلقها في الحيض يا جماعة؟ ما يجوش، حرام، يحرم عليه الطلاق في هذه الحالة، ما دامت زوجته في الحيض فيحرم عليه أن يطلقها. طيب وقتش يطلقها؟ يستناها حتى تطهر، ينتظرها حتى تطهر. إذن فكما تلاحظون يعني الطلاق يعني تجري فيه يعني الأحكام الخمس، في بعض الحالات كما قلنا قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون ماذا؟ محرما. إذن فيختلف يعني حكم الطلاق باختلاف يعني هذه الأحوال وهذه التفاصيل. طيب يقول الشوكاني رحمه الله، نعود الآن إلى كلام الشوكاني، قال كتاب الطلاق، قال هو جائز، هو جائز يعني مباح. إذن في الشوكاني رحمة الله عليه مشى على ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الطلاق مباح، جائز بمعنى مباح، ولكن يعني الجواز وهذه الإباحة يعني سبق ماذا التعليق عليها في الكلام الذي يعني استفتحنا يعني به يعني هذا الكتاب، كتاب الطلاق. طيب قال هو أي الطلاق جائز من مكلف مختار، من مكلف. أولا يعني يجب أن نعلم بأن الطلاق يملكه الرجل ولا تملكه المرأة. الطلاق يملكه الرجل ولا تملكه المرأة، يعني طلق رجل ولا يطلق. طبعا في الإسلام المرأة ما تطلقش، المرأة في الإسلام ما تطلقش، الرجل هو الذي يطلق. ولكن المرأة طبعا المرأة يعني إذا أساء الزوج يعني معاملتها وغير ذلك يعني لها يعني طرق يعني شرعية أخرى، إما لإصلاح يعني الوضع كما يقال، أو لطلب يعني الفراق بطرق أخرى، بأن تحاول أن تصلح بينها وبين زوجها، وإما يعني أن ترفع إلى أمرها إلى القاضي ليطلقها. ولكن الطلاق كما قلنا الأصل فيه أنه يعني بيد الرجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أكثر المفسرين أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، يعني الزوج هو الذي يعقد النكاح أو يفكه، هو الذي يعقد النكاح أو يفكه. إذن فالطلاق ملك للرجل للزوج. ولكن يعني هناك يعني شروط، يعني هناك يعني شروط اشترطها العلماء لوقوع هذا الطلاق، هناك شروط اشترطها العلماء لوقوع هذا الطلاق. ولهذا قال الشوكاني رحمة الله عليه ها هنا، قال: هو جائز من مكلف، من مكلف. وكلمة المكلف هنا يعني تشمل يعني أوصافا، يعني تشمل أوصافا، منها مثلا أن يكون بالغا، منها مثلا أن يكون بالغا. فالرجل الذي يصح منه التطليق هو البالغ، هو البالغ، فخرج بذلك ماذا؟ الصبي. فالصبي لا طلاق له كما قال الفقهاء، يعني الصبي إذا زوجه وليه يعني قبل أن يبلغ لا يصح منه الطلاق، لا يصح منه الطلاق. يعني واحد مثلا زوج 10 سنين وهو مازال ما بلغش، زوجه أولياء وبعد قال المرت أنت طالق، يقع منه الطلاق؟ نقول لا، لأنه ليس ببالغ، ليس ببالغ، لأن الطلاق لا يقع إلا من مكلف كما قال الشوكاني رحمة الله عليه. ومما يدخل في هذا هذه الكلمة أيضا من الصفات التي تدخل فيها أن يكون الرجل المطلق عاقلا، لو كان مجنونا، لو كان مجنونا لم يقع منه ماذا؟ الطلاق. يعني رجل متزوج عنده امرأة وهو مجنون، يعني مريض عقليا كما يقال، إذا طلق امرأته قال لها أنت طالق، هل يقع طلاقه يا جماعة؟ لا، لا يقع طلاقه، لأنه ليس مكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يعقل، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن فهذا هو المقصود بقول الشوكاني رحمة الله عليه ها هنا: هو جائز من مكلف. ثم قال: مختار، مختار، يعني لابد أن يكون المطلق مختارا لهذا التطليق وقاصدا له، لابد أن يكون مختارا له وقاصدا له، فيخرج بذلك مكره، مكره. يعني واحد مثلا صار له مثلا مشكل مع زوجته وجو خوتها مثلا، جو خوتها وهددوه، قالوا له دوك طلقها ولا نديروا فيه كذا وكذا، فطلقها يعني تحت التهديد، طلقها تحت التهديد. طلاق هذا يوقع ولا ما يوقعش يا جماعة؟ ما يوقعش. نقول هذا الطلاق لا يقع، لأن صاحبه لم يكن مختارا، كان مكرها على هذا الطلاق، كان مهددا. فبسبب هذا التهديد طلق امرأته. إذن فالمطلق لابد أن يكون مختارا، وأن يكون ماذا؟ قاصدا للتطليق، وإلا فإن طلاقه لا يقع. ولذلك لا يقع أيضا مثلا طلاق السكران، يعني شخص سكران شرب الخمر حتى ثمل وسكر، فصار لا يدري يعني ما يقول، كما في الآية الكريمة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لأن السكران لا يدري ما يقول، فالسكران لا يقع طلاق، لا يقع طلاق. إذا طلق في حال سكر فلا يقع طلاقه، علاش؟ لأنه غير مختار، غير مختار، لأنه لما يطلق يعني عن وعي وعن قصد، وبالتالي فلا يقع ماذا؟ طلاقه، فلا يقع طلاقه. واختلف العلماء في الغضبان، اختلف العلماء في الغضبان، يعني الغضبان هل يقع طلاقه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال لا يقع طلاقه لأنه غير مختار أيضا، فالغضبان يدخل في غير المختار، يعني الشخص الغضبان كما تعلمون جميعا يعني ما هوش في المزاج تاعه، كما نقوله احنا بالعامية تاعنا، يعني ما هوش في القسطو تاعه، وبالتالي يعني قد يتلفظ يعني بألفاظ يعني لو ذهب عنه هذا الغضب لا ندم عليه، لا ندم عليه. يعني لو كان تسقسيه مور الغضب هذا يقول لك يا ودي انا ما احبش نطلق زوجتي، ولكن الغضب هو من حملني على ذلك. ولذلك كما قلت يعني الغضبان اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء يعني هل يقع طلاقه ام لا. وشيخ الاسلام، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، كما نقل عنه تلميذه ابن القيم في كتابه اعلام، نعم في اعلام الموقعين، نقل ابن القيم رحمة الله عليه عن شيخه شيخ الإسلام بأنه قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام، قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الغضب في مبادئه، يعني في بداياته، بحيث يكون الإنسان في كل وعيه، يكون الإنسان في كل وعيه، كما يقول هو في بداية الغضب، يعني الغضب في بداياته فقط، يعني زعفان شوية، زعف خفيف كما نقول احنا، وبالتالي فهو في كامل وعيه، بالتالي فهو في كامل وعيه. فهذا إذا طلق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم كما قلت، إذا طلق يعني يقع طلاقه، يقع طلاقه بلا شك، لأنه كما أقول أنا عادة لبعض السائلين يعني ما كاش اللي يطلق مرته هو يضحك، صح ولا لا يا جماعة؟ كاش نهارش واحد يطلق هو يضحك عادة، بل دائما كل من يطلق إلا ويكون في حالة غضب، كل من يطلق إلا ويكون في حالة غضب، ولكن حالات الغضب كما قلنا تتفاوت. إذن فإذا كان الغضب في بداياته يعني لم يشتد هذا الغضب، لم يشتد يعني ما هوش زعاف كبير كما هو زعاف خفيف، ومع ذلك طلق الرجل زوجته، فواضح أن هذا الرجل اختار هذا التطليق، اختاره وقصده، وبالتالي فالطلاق في هذه الحالة يقع قطعا، يقع قطعا. الحالة الثانية أن يكون الغضب في نهاياته، أن يكون الغضب في نهاياته، كما يقال قمة الغضب، يعني غضب شديد جدا إلى درجة أن يعني صاحب هذا الغضب لا يعي ما يقول، لا يعي، يعني يصبح مثل السكر، يصبح مثل السكر، يعني كي يفطم ها نسقسيوه يقول كان ما على باليش واش كنت نقول، ما على باليش، لا أدري بماذا كنت ماذا أتلفظ. فمثل هذا الطلاق هل يقع يا جماعة؟ لا يقع. مثل هذا الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأن صاحبه لم يقصده ولم يريده ولم يختاره. ولكن تبقى الحالة الثالثة وهي أصعب الحالات، أصعب الحالات هي الحالة الثالثة، وهو الغضب ماذا؟ الوسط المتوسط، يعني غضب ليس بشديد، يعني في قمة الغضب في نهاية الغضب إلى درجة أن الإنسان لا يعي ما يقول وما يخرج من فمه، وبين الغضب يعني اليسير، إذن فهو غضب متوسط، إذن هو يعني غضب متوسط، بحيث يكون الإنسان على علم. الإنسان راه واعي، ما وصلش إلى درجة اللاوعي. إذا وصل إلى درجة اللاوعي هذاك الغضب الشديد لا يقع طلاقه. فهذا الغضبان، هذا الغضبان راه واعي، يدري ما يقول، كيقول مرته انت طالق على باله واش راه يقول، يدري ما يقول، ولكنه في نفس الوقت، في نفس الوقت هو في حالة غضب، في حالة غضب، بحيث يتكلم بكلام قد يندم عليه إذا ذهب عنه ذلك الغضب، إذا ذهب عنه ذلك الغضب. ومثل هذا الغضب كما تعلمون، مثل هذا الغضب يعني حتى لو كان الإنسان في وعيه ولكن يشوش ماذا؟ بلا شك يعني يشوش على يعني ذهنه وعلى مزاجه، يعني هو ماهوش عادي 100% كما يقول، يعني لا شك أن هذا الغضب يشوش عليه، يشوش عليه. ولهذا حتى إذا كان الغضب لم يصل يعني إلى درجة اللاوعي، يعني صاحبه يكون مشوش، يعني بدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكمن حاكم بين اثنين وهو غضبان، يعني الحاكم القاضي يعني كي يكون زعفان كي يكون غضبان ليس له أن يحكم بين اثنين، ليس له أن يحكم بين اثنين. لماذا؟ لأنه مشوش الفكر، مشوش الفكر، حتى لو كان هذا القاضي في وعي يدري ما يقول وما الذي يحكم به، ولكن ما دام في حالة الغضب فهو يعني مشوش الفكر والذهن، وبالتالي كما قلنا يعني قد ينطق بكلام يندم عليه بعد ذلك. فهذه الحالة الثالثة وهو هذا الغضب المتوسط الذي ليس لا في البداية ولا في النهايات، يقول ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام قال وهذا محل اجتهاد، يعني هذه هي التي يعني يقع فيها الاجتهاد والخلاف بين العلماء. فبعضهم يقول هذا الغضب ما دام أن صاحبه لم يفقد وعيه فإن طلاقه يقع، فإن طلاقه يقع. وبعض العلماء يقول لا، لا يقع ما دام أنه يعني في حالة غضب وذهنه يعني مشوش، وقد يقول كلاما حتى لو كان يعيه في تلك اللحظة ولكنه قد يندم عليه بعد ذلك، فإن طلاقه لا يقع. مهم هذه المرحلة من الغضب هي محل اجتهاد وخلاف بين العلماء. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر أيضا هذه الأقسام يعني مال في هذا القسم الثالث إلى أن طلاقه لا يقع. ابن القيم رحمه الله يقول إذا كان الغضب، إذا كان الغضب ليس في بدايته، ليس في بدايته بحيث يكون الإنسان في وعيه التام وذهنه يعني غير مشوش، وإنما يكون يعني غضبا متوسطا كما قلنا، مال ابن القيم رحمة الله عليه إلى أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لا يقع. لماذا؟ لأن صاحبه غير مختار لهذا الطلاق. ولهذا كما قلنا يعني إذا ذهب عنه ذلك الغضب فإنه يندم، يندم على ما صدر منه. المهم يعني ها خلاف يعني بين العلماء يعني في مثل يعني هذه الصورة كما أسلفت. إذن هذا ذكرته بمناسبة يعني قول الشوكاني رحمه الله، هو أي الطلاق جائز من مكلف مختار، من مكلف مختار. إذن كلمة مكلف يخرج منها ماذا يا جماعة؟ الصغير لأنه غير مكلف، ويخرج منها المجنون لأنه غير مكلف، وكلمة مختار كما قلنا يخرج منها المكره، يخرج منها المكره، ويخرج منها السكران، ويخرج منها الغضبان، على تفصيل في ذلك يعني سبق بيانه. ثم قال الشوكاني رحمة الله عليه مستثنيا، أو قال يعني مستدركا، ولو هازلا، ولو هازلا. قد يقول قائل نحن لما قلنا مختارا، لما قلنا مختارا بمعنى أنه اختار أن يقع الطلاق، فلماذا لم نخرج الهازل يا جماعة؟ لماذا لم نخرج الهازل؟ لماذا لم نخرج الهازل؟ ولهذا الشوكاني لم يخرجه، ولهذا يعني أكد هنا بأنه أو بأن طلاقه يقع. ولهذا قال هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، بمعنه يعني هذا المكلف ولو كان هازلا فإن طلاقه يقع، فإن طلاقه يقع. طبعا يعني أولا نص، طبعا أولا يعني الهازل يقع طلاقه بالنص، يقع طلاقه بالنص، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يعني هناك يعني أحكام شرعية، هناك أحكام شرعية تقع من الإنسان سواء كان ذلك في حال جده أو في حال هزله. الجد معروف كما شرحنا أحيانا بالفرنسية يا جماعة، يعني الجد هو سير، والهزل هو العكس، عكس ذلك. إذن فهناك أحكام شرعية تقع من الإنسان سواء كان ذلك في جده أو في هزله، يعني حتى لو كان ما هو سيري كما يقول ويقصر، يقول أنا قلتها بالقصر، قلتها بالقصر ما نويتهاش كما يقول. فنقول هذه الأحكام الشرعية تقع ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام النكاح والطلاق والرجعة. النكاح، زوج مثلا كانوا في عقد زواج، واحد قال الآخر زوجتك ابنتي، والآخر قال قبلت، قبلت بذلك. ما يجيش هذا الإنسان اللي قال قبلت يقول يا ودي كنت نقصر لك، كنت نقصر لك، ما كاش مني يقصر. نقول لا، نقول هذا العقد يقع وتترتب عليه أحكامك، تترتب عليه ماذا؟ أحكامك. دوك حبي طلق طلق، ولكن يجب عليك مهر ونحو ذلك. النكاح والطلاق نفس الشيء، الطلاق يعني رجل يطلق مرته ومن بعد يقول لا يا ودي أنا كنت نقصر لك، ما كانش مني نصح. نقول لا، الطلاق يقع، الطلاق يقع، هذه أحكام شرعية ما فيهاش لعب، فتقع سواء من الجد أو من الهازل. وأيضا الرجعة، الرجعة يعني رجل كيكون مطلق مرته ومن بعد يقولها راني رجعتك، راني رجعتك، ما يقولش لا ما رجعتكش، يقول لك رجعتك كنت نتمسخر، كنت نقصر، لا ترجع، ما دام قال رجعتك ترجع. إذا حب يطلقها بعد ذلك هذا شيء واحد آخر. إذن فهذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. وفي بعض الروايات يعني ذكر أيضا العتاق، يعني واحد يكون عنده عبد ويعتقه، يقول أنت حر لوجه الله عتقتك، ومن بعد يقول لا نقصر، بس نقول لا، العتق يقع من الجد ومن الهزل. ولهذا الشوكاني هنا قال ولو هزل. إذن كما قلنا يعني الهزل يعني يقع طلاقه أولا بالنص، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال أيضا لماذا الفقهاء يعني اشترطوا في الطلاق أن يكون صاحبه مختارا، وفي نفس الوقت حكموا بوقوع طلاق الهازل؟ أليس هذا تناقضا؟ نقول لا، هذا ليس تناقضا، لأن الفقهاء لما قالوا بأنه يشترط في المطلق أن يكون قاصدا مختارا، ولهذا كلمة القصد تذكر أيضا في هذا السياق، يقولون يشترط في المطلق أن يكون قاصدا مختارا، أن يكون قاصدا مختارا. فنقول هذا الهازل وإن لم يختر الطلاق، يعني ما عرفش يطلق، في قارة نفسه ما عرفش يطلق، ولكن هل قصد اللفظ الذي يقع به التطليق؟ نقول نعم، هو لما قال مرت طلقتك هو قصد أن يتكلم بهذا اللفظ، ولكن هو لا يدري بأن تلفظه بهذا اللفظ تترتب عليه أحكام شرعية. ولهذا في هذا الباب دائما العلماء يفرقون بين من يعرف الحكم الشرعي ولكن يجهل عواقبه، وبين من لا يعرف الحكم الشرعي أصلا، وبين من لا يعرف الحكم الشرعي أصلا. أعطيكم مثال: لو أن شخصا حديث عهد بإسلام أو بجاهلية، كما حبيت، شخص مثلا كان كافر وأسلم وفهموه، قالوا له الدين ها هو الشهادة وهو الصلاة والصيام وغير ذلك، طيب أسلم أعلن الشهادتين وبدأ يصلي، ها وكي جاء رمضان بدأ يصوم. هو لا يدري أحكام الصيام، أراه مسلم جديد كما يقول، لا يدري أحكام الصيام. ففي نهار رمضان جامع امرأته، ما حكم صيامه يا جماعة؟ صيامه صحيح ولا فاسد؟ طبعا كان خلاف بين العلماء، يعني الجاهل إذا جامع وهو صائم بسبب جهله، يعني جاهل بالحكم، هناك خلاف بين العلماء هل يبطل صومه أم لا. وإن كان الراجح من أقوال العلماء أن صومه صحيح، فنقول الإنسان هذا صومك صحيح أولا، ثم نقول لا شيء عليك، ما عليكش كفارة، ليس عليك كفارة، لأنك أصلا جاهل بالحكم. ولكن أحيانا قد يكون الشخص عالما بالحكم ولكن يجهل الآثار المترتبة عن هذا الحكم. شخص مثلا على باله يدري بأن الرجل الصائم يحرم عليه أن يجامع وهو صائم، حرام عليه أن يجامع وهو صائم، ولكن لا يدري الأحكام المترتبة على ذلك، لا يدري بأن المجامع إذا تعمد الجماع فتجب عليه كفارة الصيام، اللي هي صيام ماذا؟ يعني صيام شهرين متتابعين وغير ذلك، لا يدري. فإذا جانا الشخص هذا وقال يا جماعة أنا ما أعرف الحكم، على بالي باللي صائم فرض ما يجامعش، ولكن ما ندريش أنه تترتب عليه مثل هذه العواقب، نقول أنت صومك فاسد، وتجب عليك الكفارة، كفارة الجميع تجب عليك، لأنك ماذا؟ تعرف الحكم، لأنك تعرف الحكم، تعرف الحكم شرع. فلا يضر أنك تجهل عواقب هذا الحكم. شخص آخر، نعطيكم مثال واحد، شخص مثلا على باله بأن الزنا حرام، على باله باللي الزنا حرام، صح، ما على بالوش مثلا أن الزاني المحصن في الإسلام يرجم. فإذا جاءنا الشخص هذا يقول يا جماعة أنا على بالي باللي الزنا حرام، صح، ما على باليش باللي يرجم، نرجموه ولا ما نرجموهش يا جماعة؟ نرجموه، نرجموه، لأنه يعلم الحكم الشرع. وبالتالي فلا يهم أن يكون جاهلا بما يترتب على هذا الحكم، بخلاف الكافر الذي أسلم وزنى وقال أنا لا أدري بأن الزنا حرام، ما على بالوش أصلا بأن الزنا حرام، نقول هذا لا يقام عليه الحد، لأنه معذور بجهله بالحكم. إذن فرق يا جماعة، فرق يا جماعة بين معرفة الحكم ومعرفة الأثر المترتب على الحكم. الآن الذي قال لمرأته أنت طالق وهو هازم، يعني تمسخر، هو هازم، هو قصد الكلام أم لا يا جماعة؟ هو قصد الكلام، يعني هو ليس كالسكران والمجنون الذي يتلفظ بشيء لا يدري ما هو، لا، وما هو سكران، ما هو مجنون، يدري ما يقول، ولكنه يجهل الحكم المترتب على هذا الهزل، ويقول صح أنا قلت لمرأتي أنت طالق على بالي وجراني نقول، ولكن لا أدري ما يترتب على ذلك، فنقول هذا لا لا لا لا يضر. إذن فالحاصل، الحاصل أن الهازل قاصد لكلامه الذي يقع به الطلاق، ولو لم يقصد هو الطلاق ولكن قصد الكلام الذي يقع به الطلاق، ولذلك عد شرعا مطلقا، لأنه صدرت منه الكلمة، كلمة الطلاق صدرت منه ماذا؟ باختياره وعن وعي، صدرت منه باختيار وعن وعي، فهو قاصد للكلمة، قاصد للكلمة التي وقع بها الطلاق، وبالتالي فهو داخل في هذا الحد الذي ذكره الفقهاء. إذن فيعد ماذا؟ قاصدا، قاصدا مختارا من هذا الباب، لأنه قصد الكلمة واختارها، قصد الكلمة واختارها، وإن لم يقصد ماذا؟ وقوع الطلاق، ولكن الكلمة التي يقع بها الطلاق قصدها. وبالتالي فلا تعارض ولا تناقض في كلام الفقهاء لما قالوا بأن الطلاق لا يقع إلا من قاصد مختار، ومع ذلك يعني أوقعوا طلاق ماذا؟ الهازل. طيب قريب الوقت، لا مازال يا جماعة زوج دقائق. إذن وين وصلنا يا جماعة؟ قال، نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، ولو هازلا. طبعا هنا في قول المؤلف هو جائز من مكلف مختار، يعني في هذا الباب يعني يذكر الفقهاء يعني حديثا معروفا مشهورا، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طلاق في إغلاق. يستدل الفقهاء يعني في هذا السياق، في هذا في هذا الباب، في هذا الحديث لا طلاق في إغلاق. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، قال والتحقيق أن الغلق يعني في هذا الحديث يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره، لا طلاق في إغلاق. يقول ابن القيم يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده، إذن قال وقصده ماذا؟ منغلق، وتصوره ماذا؟ منغلق. ثم ذكر أمثلة ذلك، قال كالسكران، كالسكران، فطلاق السكران كما قلنا لا يقع، طلاق السكران لا يقع، والدليل على ذلك هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. قال كالسكران والمجنون، المجنون أيضا يدخل في نص هذا الحديث لا طلاق في إغلاق. فكلمة الإغلاق في هذا الحديث معناها أن يغلق على يعني عقل الإنسان، أن يغلق على عقل الإنسان فلا يدري ما يقول وما يتلفظ به. فإذا وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد فإن الطلاق لا يقع منه. ويدخل في ذلك كما قلنا الغضبان الذي يعني وصل إلى قمة الغضب بحيث لا يدري ما يخرج من فيه، فهذا طلاق في إغلاق فلا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. المهم يعني كان بودي أن أشرح يعني بعض الجمل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله بعد ذلك، ولكن نؤجل ذلك للدرس القادم يعني لضيق الوقت، يعني بقيت يعني أقل من دقيقة على الأذان، فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.